حضرت لنا ورقة مكتوب عليها الفتاوى سمحت ابن باز، هل تجوز المساهمة مع البنوك؟ سؤال، هل تجوز المساهمة مع البنوك التي مطروحة أسهمها الآن؟ للكتاب والجواب، لا تجوز المساهمة في البنوك الربوية كما لا تجوز المعاملات الربوية مع البنوك وغيرها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى الآية. والسؤال الآخر، ما حكم شراء أسهم البنوك ما وبيعها بعد مدة بحيث يصبح الألف ب3000، وهل يعتبر ذلك من الربا؟ الجواب، لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها، ولما ثبت عن النبي أنه لعن أكل ربا إلى آخره كما أعلم سماحته. والأخ يقول هذا هو المقصود أن التعاون مع البنوك الربا أو لا يجوز، فرأت أن البنوك لا يجوز، يجب على المؤمن أن يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى، ولا يتعاون مع أهل الربا، ولا ريب أن يتعاون مع البنوك في شراء السندات أو المساهمة أو غير ذلك، الأمر محظور لأنه سبحانه يقول ولا تعاون مع أهل الربا، ويجب على أصحاب البنوك أينما كان أن يتقوا الله وأن يدعوا الربا ويتعاملوا بمقتضى الشرع، فلا مانع أن العمال تجعل أي رجال أمناء يتصرفون بها كما شرع الله في المضاربة الشرعية والبيع إلى أجل وغير ذلك من سوء البيع الشرعي. أما بالدراهم معينة، دراهم معينة، وخلال دراهم ويقول دراهم معينة فيجب، وكذلك أن يبيعه سندا في كذا وكذا في كذا وكذا من المال الذي يضع أقل مما في السند حتى يستفيد مما في السند، تقريبا صريح هذا مزاح المسيحيين، بل هو محرم بالإجماع. وهذا التعامل يعطيها مال وحتى يعطيه عنها مقابل دراهم معينه 5% او اكثر لانه اعطاها المال بسنه او جهل او شهرين، هذا محرم من الربا ومن المعاملات المحرمه، لانها مضاربه شرعيه لابد ان تكون بجزء مساهم معها او يكون وكيلا هو يبيع بها ويسلم ثمن صاحبها ويكون اجيرا فقط بالدلاله له سعي المعلوم تبيع السلع لاصحابها واربعها على اصحابها. امرا الذي دراهم بدراهم يزيد منها الى رهنه في جزء واحد من اراد بلغات اكثر او صعود بصعود اكبر او يستغني بالتغني اكثر، هذا عين منها، او يبيع دوله عمله بعمله اخرى غيرها لكن غير تقاضي وبلا اجل، دراهم بدينارات الى عجل او بدينارات الى عجل او بجنس تمرين او مسلم وغيره الى عجل من الربا الصريح. ويبدا على اهل الاسلام يتقوا الله ويتعلموا ويتناصر، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اهل الربا وموكله وكاتبه وشهده وقال ابن سواه، فاذا اراد الانسان الخير الصحيح هو واضح ليس بخارج فلا يحمد الله، يعمل بناء على الله، يبيع الى عجل يستفيد بنفسه ويبيع الى اجل يستفيد من الزياده، ياخذ رحم ياخذ ضمير ياتي فوائد على احد الناس، يبيع يعني مضارب المثال تعطي امواله ويقول تبيع فيها ولنصف الربح ولربع الربح او لك ربع الربح لك خمس الربح هكذا، يبيع فيها مليون او اكثر او اقل تجعلها في مثل من السلاح بجوع مثال من نصف الربع خمس السدس في واحد من العشره في واحد من مئه، هذا هي الصرف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.